ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب عتق الميت عن الميت. حدثني مالك قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أخر ذلك إلى أن تصبح فهلكت وقد كانت همت. فقال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: إن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وهو الذي أعمرها من التنعيم. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في نوم نامه، فأعتقت عنه عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. أحب ما سمعه إليه في ذلك لأنه متصل، إسناده صحيح. ونام عبد الرحمن نومة فمات فيها، والموت في النوم ضرب من ضروب موت الفجأة، نسأل الله حسن العاقبة. نعم. باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. نعم، أغلى الرقاب في عتقها أغلاها ثمنا. وهذا الباب وما يليه إن شاء الله توسع فيه العلماء، لأن الرقة في زمنهم كثير من آثار الجهاد في سبيل الله، والرق في زمننا نادر، ولهذا تصوركم لهذه المسائل تصور ضعيف، لأن شأن الرقيق أو شأن الرقيق شأن قليل. إذا كان عنده رقاب ما الأفضل؟ أغلاها ثمنا كالأضحية، أغلاها ثمنا وأنفسها هي أبركها في لحمها وفي سنها وفي عمرها. ولهذا أفضل ما تكون الأضاحي من الغنم. ولما سئل عليه الصلاة والسلام أي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، لأنه إذا عتق الأغلى سهل عتق الأقل. والرقاب هنا أي الأرقة، وليس الرقاب كما يشتهر عند العوام الآن من عليه حد أو عليه قصاص فعتقه برفع القصاص عنه، لا، هذا فك الرقاب لا عتق الرقاب، هذا فكها مما يجب عليها من موجب هذا القتل. وبالتالي لا يجوز أن تدفع الزكاة في سبيل فك الرقاب من القصاص، وهذا يأتي السؤال عنه كثيرا، هل هذا مما تدفع فيه الزكاة؟ نقول هذا فك الرقاب وليس عتقها. قول الله جل وعلا في آية براءة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، أي لإعانة العتيق على عتقه والعبد على اعتاقه. نعم. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أعتق ولد زنا وأمه. وهذا فيه ما ترجم الإمام مالك، أمه هي الزانية وهي رقيقة وحبلت من الزنا بولد زنا وملكهما عبد الله بن عمر فأعتقهما، وهذا من تشوف الشريعة إلى اعتاق الرقاب. وقد جاءت هذه الشريعة الغراء شريعة الإسلام في زمن كثر فيه الرق كثرة عظيمة بوجوه كثيرة من السرقة من النهب، فسدت أبواب الرق كله إلا من جهة الجهاد، إذا رأى ولي الأمر في ذلك مصلحة، ولا يجوز أن يكون المسترق إلا كافرا، ولهذا لا يسترق أولاد المسلمين في قتال البغي قتال أهل البغي والخوارج، كما لا يجهز على جريهم ولا يطرد فارهم، كذلك لا يكون في هذا استرقاق لذراريهم وأولادهم. ولهذا عرف الفقهاء الرق بأنه عجز حكمي سببه الكفر بالله، سدت الشريعة باب الرق إلا من هذا الباب، وفي المقابل فتحت أبوابا كثيرة للاعتقاد، فمنها الكفارات، ففي كفارة اليمين وكفارة قتل الخطأ وكفارة شبه العمد وكفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة الظهار، يأتي الاعتاق، هذا من جهة الوجوب. ومن جهة الاستحباب ندبت الشريعة إلى اعتاق الرقاب وجعلت أن كل من اعتق رقبة كان له بذلك عدلا عتقه من النار، وعتق الرقاب لا بد في الرقاب الواجب أن تكون رقبة مؤمنة، ولو كان عنده أرقة وثنيون أو يهود أو نصارى أو مجوس وأعتقهم فلا يصح في الباب الواجب ويصح في النافلة. نعم. باب مطير الولاء لمن أعتق. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك عددتها ويكون لي ولاؤك ففعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت لعائشة رضي الله عنها: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها، فأخبرته عائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث جليل، وهو من أصول العلم، حديث بريرة. ففيه أن بريرة رضي الله عنها كانت رفيقة لعائشة، ويدل على ذلك لما وقعت قضية الإفك، فإن مما أشار به أسامة بن زيد النبي عليه الصلاة والسلام لما استشاره قال: وسل الجارية تصدق. من الجارية؟ بريرة. وفيها إقرار المكاتبة، فإن بريرة وافقت قومها على مكاتبة مدتها تدفعها مقابل العتق، وهذا ضرب من ضروب العتق وهو المكاتبة. وفي الحديث تشوف الشريعة إلى اعتاق الرقاب بإقرار المكاتبة وإعانة عليها. ترتيب الجزاء على ذلك أن الولاء لمن أعتق. عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعجل اعتاقه، قالت: أسوق الأواقي 9 لأهلك، أي لأسيادك، ويكون ولاؤك لي. فذهبت إليهم فأبوا. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة وبريرة عندها تحدثها، سمع ذلك عليه الصلاة والسلام، فقالت: إنهم اشترطوا الولاء لهم. وهذا فيه قيمة ميثاق الولاء عند العرب، وأنهم يعظمونه. والولاء عندهم من العتق يشبه في الانتصار والنصرة، بأن تضعف قبيلة فتناصرها أخرى فتنتسب إليها حلفا، لا ولا أن يسمى بالحلف. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الولاء: إنه لحمة كلحمة النسب. والحلف لا يبعد عن ذلك، ولم يزل الحلف بين قبائل العرب، تضعف قبيلة فتحالف أخرى، مع طول المدى قد تنتسب إليها. الانتساب إليها إن ميز بأنه حلف فلا إشكال، أما إذا نسبت إليها قبيلة ضعفت إلى قبيلة كثرت من غير بيان الحلف ففيه تفصيل. الأول: إذا كان هذا مما يعرف عند الناس فيكون التنصيص عليه من باب الاستحباب المؤكد، وإن كان هذا لا يعرف فيخشى عليه الوعيد في لعن الله من انتسب إلى غير أبيه. والحلف في عرف العرب قديما وقرته الشريعة إلى الآن ينزل منزلة النسب، ولا يعد نسبا، لا يعد الحلف نسبا. يبقى السؤال الكثير: إذا كان هذا منتسب إلى قبيلة ويجهل أن أصلها حلف، تقول: من جهل لا ملامة عليه، الملامة على من عرف. فإن كان يعرف وفي تحويل النسبة إجراءات طويلة، فنقول: اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. وفي حديث بريرة النبي عليه الصلاة والسلام أنكر العقد الباطل ولو اشترط، قال: أعتقيها واشترطي لهم الولاء، لأنه شرط باطل، والشرط الباطل لاغي وجوده كعدمه. مثاله في الفرائض: الممنوع من الميراث وجوده كعدم، مثل من الممنوع من الميراث؟ قاتل أبيه، يرث ولا ما يرث؟ لا يرث، وجوده كعدمه. أو كان أحد الورثة على غير الإسلام، وجوده كعدمه، لا يحجب ولا يمنع ولا يرث. وهكذا كل شرط باطل فوجوده كعدمه. ثم إنه رقى عليه الصلاة والسلام المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يستطيعون شرطا ليست في كتاب الله. الشرط في كتاب الله هي الشرط الحقة والمباحة، الباطل ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فباطل ولو كان مئة شرط. إنما الولاء لمن أعتق، أي باشر العتق. وقوله إنما الولاء لمن أعتق من جوامع الكلم، تندرج تحته أصول كثيرة من أصول العلم، بوب عليها العلماء أبوابا. إذا كان الولاء لمن أعتق ومات الأول انتقل ولاؤه إلى أبناء، ويعتق أحد الورثة في شريعة الإسلام، أحد الورثة في الإسلام هذا المعتق. يقول الرحبي رحمه الله في نظمه: والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه الأخي. فاسمع مقالا ليس بالمكذب: والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. قال: والزوج والمعتق ذو الولاء، أي من باشر العتق، سواء باشره بنفسه أو بوصيته. والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. نعم. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءك على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. كثر رواته عن عائشة، فرواه عنها من الصحابة ابن عمر وغيره رضي الله عنه، كما رواه عنها جمع من التابعين، أشهرهم هشام بن عروة بن الزبير، لأن عائشة خالته وخالة أبيه، لأنها المباشرة رضي الله عنها لهذا الحدث، فكثر ناقلوه وآخذوه عنها من الصحابة والتابعين. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة رضي الله عنها جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت. فذكرت ذلك بريرة رضي الله عنها لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاء. قال مالك: قال يحيى بن سعيد: فزعمت عمرة أن عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء من أعتق. نعم. وقوله رضي الله عنها: إن شاء أهلك أن أصب إيش لهم ثمنك صبة واحدة، الدرهم الصب، لأنها في الذهب من أعلى إلى أسفل لها ثقل، فكان إذا عدها نزلها واحدة اثنتين ثلاث، فعد هذا كصب، والمراد به الدفع والإعطاء، المراد به هذا الدفع والإعطاء. طيب إذا كان الولاء لمن أعتق، هل يجوز أن الولاء يوهب أو يباع ويشترى؟ نعم. وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. وهذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فلهذا لا يجوز بيعه، معنى شريف لا يجوز بيعه لا هبته، لأنه متعلق بهذا المعتق ويتعلق بمن بعده، إذن هو يورث لكن لا يوهب ولا يعتق، لا يوهب ولا يباع ولا يشترى. لماذا؟ كم يحصل بين الناس من النزاعات، وهذا من تشوف الشريعة لسد النزاع من جهة، وتشوفهم لإعتاق الرقاب من جهة أخرى، تبي الولاء أعتق أنت. طيب إن كنت بتشتري هذا الولاء خذ هذه القيمة واعتق بها مباشرة، اشتري بها عبدا واعتقه فيحصل لك الولاء، فدل على تشوف الشريعة وتطلعها إلى عتق الرقاب. نعم. قال مالك: في العبد يبيع نفسه من سيده على أن يوالي من شاء، إن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق، ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له وأن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة. إذن هبة الولاء لا تجوز وبيعه لا يجوز. نعم. باب جر العبد الولاء إذا أعتق. حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام رضي الله عنه اشترى أعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة لما أعتقه الزبير رضي الله عنه قال: هم موالي، وقال: موالي أمهم، بل هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقضى عثمان للزبير رضي الله عنهما بولائهم. ظهرت هذه، الزبير عنده عبد، وكان العبد تحته امرأة حرة فأولدها أولاد، الأولاد هؤلاء اللي أبوهم رقيق وأمهم حرة إلى من يتبعون؟ القاعدة أنهم يتبعون العبد منهما، ما هو بالأب مطلقا ولا الأم مطلقا، إن كان أحد الوالدين رقيقا اتبعه أولاده، هذه القاعدة في هذا البت، وهي ضعيفة التصور عندنا لأن الرقة إيش؟ غير موجود بيننا. أعتق الزبير هذا العبد له الذي زوجته حرة وله أولاد، الأولاد يتبعون من؟ يتبعون أبداءهما في الحرية وهو الرق، صار الأولاد ولاءهم لمن؟ هل هم للزبير الذي اعتق أبوهم، أم ولاؤهم لموالي أمهم التي اعتقوها؟ نقول حال العتق كانت الأم حرة وكان الأب إيش؟ عبد، فيكون لآخرهما عتقا، ولهذا قضى به عثمان رضي الله عنه أن ولاء الأولاد للزبير لأنه الذي اعتق أباهم، ولأن الأولاد يتبعون الرقيق من والديهم إما أما وإما أبا. نعم. وحدثني مالك أنه تبقى مسألة يا أخواني الآن، الرق الذي موجود بين الناس إلى عهد قريب لا ندري عن أصله، نقول يبقى على ما في أيدي الناس على ما هو عليه، هذا الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وكان في الناس رقة، كان في الناس عقود من عقود الجاهلية أبقاها على ما هي عليه كما أبقى معاملاتهم بيعا وشراء على ما هي عليه، لم ينقضها ولم يبطلها عليه الصلاة والسلام. بل في باب الرقيق سلمان الفارسي تعلمون قصته أنه لم يؤخذ برق صحيح وإنما بسرقة، فما زال يباع ويباع حتى بلغ إلى نوبة رجل يهودي في المدينة، فساهم النبي في إعتاقه لما طالب اليهودي مبلغا عظيما من ورق ومن إين ومن ذهب ومن نخل. عتق سلمان ب300 غريسة، هذا من حيث ما لا النخل غير الذهب وغير الفضة، لم ينظر إلى أصل ذلك. هذا مهم الآن، فإذا وجد رقيق صحيح فلا يبحث عن أصل الرقيق كيف كان. ومن علمنا منهم من وجود الرقيق قالوا عندنا من أولاد وأحفاد الأرقة الذين كانوا قديما بسبب الجهاد والقتال للكفار، فيبقى الأصل على بابه، يبقى هذا الأصل على بابه. لا تثبت، ليس كل من يدعي أن عندهم رقيق يصدقوه، لأنها صارت إيش؟ أقل المال، أقل المال يتنافسون فيها، فيدعي أنه عتي أنه رقيق وهو حقا ما هو برقيق، والشرط 40 لنا 20 لكم 20، كما يحصل الآن عند القبائل فيما يسمى بالصلح، يتلاطم اثنين، يتلاطمان، ولئلا تكون مشكلة يثيرون المصلحين فينهون النزاع بدفع 100,000، فالمتلاطمان يقول هذا الأمر بيني وبينك، وهذا كثير. سد هذا الباب بماذا؟ بمنع تحاكم الجاهلية وسلومها، وإن سموها صلحا لأن في الحقيقة ما هي بصلح، هي إلزام. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم، فقال سعيد إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم. نعم. قال مالك ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم مواليه، إن مات ورثوه وإن جر جريرة عقلوا عنه، فإن اعترف به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم وجلد أبوه الحد. نعم. ولد الملاعنة امرأة لاعن منها زوجها فحبلت، فقال ما هب هذا ابني، وأقيمت الملاعنة، وهذه الزوجة رقيقة ملاعنة وهي رقيقة، ابنها لمن ولاؤه؟ لمن أعتقوا أمها، لأعتقوا أمه ويعقلون عنهم عاقلته، لأن من وثاقة الولاء أن فيه العقل، العاقلة في قتل الخطأ وفي شبه الحمد، في شبه العمد في صحيح قولي العلماء. طيب إن نسبه أبوه إليه يمكن فيها مال وفيها علوم، إن أقر بذلك صار ولاؤه لأبيه وعقله لموالي أبيه، ويجلد أبوه جلد الحد حتى بعد الملاعنة، حد إيش؟ حد القذف وحد الفرية. نعم. قال مالك وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه، وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه، لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته. والعصبة هي في النسب ويليها بعد ذلك في الولاء،

من الوليد بن عبد الملك لما بنى المسجد فأدخل الحجرات فيه وزوقه وزخرفه. جاء عبد الملك بن الوليد بن عبد الملك للمدينة سنة 90 وعالم المدينة هو أبان بن عثمان، فأخذ بيده ويطوف بالمسجد ومعهما عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة وقتئذ. فقال الوليد لأبان، الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن الحكم بن أمية، وهذا أبان بن عثمان بن عفان بن أمية، يعني من أبناء عمومة أبي، قال يا أبان أي بنائنا وبنائكم للمسجد، يعني يعرض ببناء عثمان لأن عثمان رضي الله عنه وسع المسجد مرتين. فقال أبان وقد أرسل يد الوليد يا أمير المؤمنين بنيناه بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس. هذا يدل على علمه، وبالتتبع أقوى موقف مر علي من التابعين لعمل الوليد بإدخال الحجرات وتزويق المسجد هو موقف أبان بن عثمان. وفيها مسألة أخرى وهي الإنكار على ولي الأمر، فإنه دفت على الناس دعاية من بعض الناس جهلا أو استجهالا أو ركوبا لمركب الإرجاء أنه لا ينكر على ولي الأمر إلا سرا مطلقا. وقابلتها مقالة أخرى لأهل الثورات والتنظيمات أنه ينكر علانية على ولي الأمر، وكلا القولين باطلان. فولي الأمر أصل الإنكار عليه سرا، إلا إن كان في الإنكار علانية سببا أو موجبا لذلك. وأما نفي ذلك عن السلف بالكلية فغلط بين. موقف أبان من هذا من هذه المواقف. وقبله موقف من؟ أبو سعيد، أبو السعيد الخدري مع مروان بن الحكم لما أنكر عليه أن يقدم الصلاة على خطبة على أن يقدم الخطبة على صلاة العيد. ومثله مواقف عمر عبد الله بن عمر بن الحجاج مع ما نال ابن عمر من ذلك. وقبله موقف الصحابة من عمر بن الخطاب ومن أبي بكر لما استنصحهم عمر قالوا لو رأيناك عدلت عن الحق وأمناك ولو بسيوفنا. هذا إنكار علني. إذن لكل قضية مقامها، لكن لا يتخذ هذا ذريعة بالتثليب على ولي الأمر ومنعاة لنشر مثالبه وعيوبه. لا، يراعى في هذا المصلحة، والذي يراعيها هم العلماء محل هذا الأمر. نعم. وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه، فقال الجهنيون ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم. فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي، لأن الولاء إنما يكون لمن أعتق، والمعتقة من هي؟ هي الجهنية، فيرث الجهنيون هذا الولاء لا زوجها إبراهيم بن كليب الخزرجي، إنما ورث المال. طيب ابنها يرث الولاء؟ نعم، مقدم على أخواله. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك ابنين له ثلاثة وترك بنين له ثلاثة وترك موالي عنده أعتقهم هو أتاقه ثم إن الرجلين من بنيه هلكا وتركا أولادا فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرعا سواء. وفي ميراث الولاء أنه يتقاسمونه، فإن كان المعتق واحد الولاء لهذا الواحد، إن ورث هذا الواحد عشرة وليس له إلا ليس لهذا العبد الذي أعتق إلا هؤلاء ورثه يتقاسمون العشرة المال بينهم بالسوية، إن مات من العشرة تسعة وبقي واحد وأولاد التسعة أحياء، من يحوز المال؟ هذا الواحد حتى يفنى هذا الجيل، الطبقة الأولى الطبقة الثانية وهكذا. نعم. باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهود أعتق اليهودي والنصراني. وحدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة قال يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. هذه مسألة خلاف. السائبة أن يقول العبد أن يقول السيد لعبد أنت السائبة، والأصل عند الجمهور أن قال أنت السائبة يعني أنت عتيق، يكون ولاؤه لمن أعتق، لكن كأن مالكا أخذه على التسييب أنه مسيب، قال لا يوالي أحدا وما كان من ميراثه للمسلمين أي لبيت المال، ومن يعقله هم المسلمون أي بيت المال. نعم. قال مالك إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه، إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا. نعم. لماذا؟ لأن حال العتق العبرة بالحكم حال العتق، هل صاحبه مسلم المعتق ولا غير مسلم؟ إن كان غير مسلم ما له ولاء، وإن كان مسلم له الولاء، كما قلنا في قصة الزبير العبرة بحال موت هذا، فإن مات معتقا فولاؤه لمن أعتقه، عموم الحديث إنما الولاء لمن أعتقه، هذا أسلوب حصر. طيب لو أسلم اليهودي المعتق بعد ذلك لا يبقى له ولاء، لأن العبرة بالولاء حال حصوله، لما أن أعتق اليهودي هذا العبد كان يهودي لا ولا أنا لوجود مانع الدين، فإن اختلاف الدين مانع في الميراث ومانع في الولاء. نعم. الصحيح أنه إذا سيب أعتق يعتبر عتق، مالك رحمه الله وجماعة من أهل العلم يرون أنه بغير العتق يكون الولاء المسلمين، لكن صحيح أن التسييب عتق. نعم. وكثير ما كان هذا إذا أبق العبد سيبه، والصحيح إذا سيبه صار عتقا، ولهذا قلت لكم تصور هالمسائل ضعيف في أذهاننا. لماذا؟ لأن هذا الباب نادر ما له وجود عندنا في نتعامل به. نعم. قال مالك ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه رجع إليه الولاء، لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه. نعم. حتى لو أسلم العبرة بحاله وقت عتقه. نعم. قال مالك وإن كان اليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه، وإن كان المعتق حين أعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء، لأنه ليس لليهودي ولا النصراني ولا للنصراني ولاء، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين. وهذا من عموم قول الله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والولاء من أعظم السبل، فهو كالميراث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي كتاب المكاتب. المكاتب والكتابة سبق بيانها في حديث بريرة، أن يتفق العبد مع مواليه على تنجيم قيمة عقده، قيمة عتقه، فهذا يسمى بالمكاتبة. نعم. القضاء في المكاتب. حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كانا يقولان: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. قال مالك: وهو نعم، هذا جاء في حديث مرفوع أن المكاتب يبقى عبد ما بقي من كتابته شيء ولا يسير. طيب، هذا الشيء اليسير يبقى المكاتب حكم الرقية، لكن يكون كالمبعض بالنسبة إلى ما عتق من ماله أو ما قدم من المال. نعم. قال مالك: وإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته، وله ولد ولدوا في الكتابة أو كاتب عليهم، ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته. نعم. حدثني مالك عن حميد قيس المكي أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس، وترك ابنته، فأشكل على عامل مكة القضاء فيه، فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك، فكتب إليه عبد الملك: ابدأ بديون الناس ثم اقض ما بقي من كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه. الله أكبر. وهذا يدل على أن عبد الملك كان عالما، لكن أشغلته الإمارة والخلافة. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده، وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يتلو هاتين الآيتين: وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال مالك: فإنما ذلك أمر أذن الله فيه للناس وليس بواجب عليهم. هذه مسألة حكم المكاتبة، وش حكمها؟ هل هي واجبة؟ الله جل وعلا يقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر. الجواب أن هذا الأمر للإباحة أو للندب، كما إذا جاء الأمر بعد الحظر: وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا إذن بالصيد بعد التحلل من الإحرام. وفي قول الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل. هل نقول البيع والشراء واجب بعد الصلاة؟ لا، مباح، وهو فضيلة. فإننا جربنا يا أخواني أن شراء الشيء بعد الجمعة ترجى فيه البركة، وابتغوا بفضل الله. جربوا هذا استحضارا لهذا المعنى، في أنه بعد الصلاة، لأن الله منع البيع والشراء متى؟ بعد الأذان الثاني. قال: فإذا قضيتم الصلاة أي انتهيتم، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذا لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الإباحة والاستحباب. نعم. قال مالك: